أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنا على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، ذكرنا ما نسينا، افتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمة قادرنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين، وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء، وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم؟ قال المؤلف رحمه الله: لا تمدوها لإثارة الفتنة ومخاصمة الكفار كما يفعل بعض الأتباع الذين يجرون المصائب على من هم معه قبل كمال الإعداد لقتال العدو، وينفرون الناس عن أتباع الحق، لأن عدوانهم ينسب إلى أهل الحق لانضمامهم إليهم، وهم يصورون للناس أن الذي يفعلونه صلابة في الدين. فقيل لهم كفوا أيديكم. يجون بعض الجيوش، يجون معهم مجموعات أغبياء، لا هم اللي يتركوا الجيش هذا يستعد ولا يتصلى، لا هم اللي يتركوهم يستعدوا، ولا هم اللي يتركوهم يسووا خططهم ولا شيء. يعني ما لا يكونوا أغبياء، يبدأ في القتال من شدة اهتمامه وكذا وكذا، يؤدي إلى مضرة الجيش بالكامل، أو يؤدي إلى تثبيط الناس عنهم بسبب الأسلوب اللي معه. بعض الناس أسلوبه منفر تماما يعني. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فذلك يكفيكم عن الخصومة في هذا الأوان. ونعتقد خاصة جماعتنا، يعني لو يجي مجموعة مننا في أي مكان مستحيل أنهم يمشوا بدون صياح وبدون أذية وبدون خلاف. الخلاف عند المسلمين شيء أساسي. يعني أنا لاحظ دائما حتى لو في أسهل شيء، يعني أنا أشوف أحيانا في المقبرة على القبر بسمع صياحهم ونياحهم على القبر، قده من يحفر وقده من يسوي كل شيء، لكن لازم من فضول ولازم من خلاف ولازم من إثارة الخلاف أمن في كل شيء. لا تجد أحد، ما أدري إيش اللي يصير في المسجد، في البيت، في المجلس، في يعني آمنت بالله، ما أحد يريد أن يترك يعني شيء إلا ويشارك فيه، يشارك فيه حتى لو ما معه شيء ولا هو داري بشيء، لكن لازم من المشاركة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فذلك يكفيكم عن الخصومة في هذا الأوان. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ وهم في الأول نعططه وتفلات وبنسوي نعم. فلما فرض عليهم القتال قالوا عليه يا الله. فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال؟ جهلا منهم بحكمة الله في القتال وعظم فائدته في الدنيا والآخرة وعدم مبالاة بالدين والدفاع عنه. لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني لو زد أعطيتنا فرصة شوية، لولا أخرتنا إلى أجل قريب مدة قليلة طلبوا أن يسقط عنهم القتال حرصا عليها. أي على الدنيا. قل متاع الدنيا قليل الذي أنت تريد التأخير لأجلها، قل متاع الدنيا قليل لا ينبغي أن تجعله أكبر همكم، والآخرة خير لمن اتقى لما فيها من النعيم المقيم والملك الكبير، فهي التي ينبغي أن تحرصوا عليها ولا تظلمون فتيلة ولا تنقصون من أجر الجهاد والعمل للآخرة شيئا. إذن هذا الذي يجب أن يكون القتال وأن يكون البحث عنه اللي هو الآخرة، أما الدنيا فلا فائدة فيها ولا خير فيها لأنها متاع قليل لا يستفاد منه. أينما تكونوا يدرككم الموت. يعني قال في الأول: فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله، يعني أصبحوا يخافون من الناس كخوفهم أو خشيتهم من الله سبحانه وتعالى. ثم يقولون لولا أخرتنا إلى أجل قريب، يعني هروب من الاستحقاق الديني هذا اللي هو الجهاد في سبيل الله. فيريد الله سبحانه وتعالى أن يوضح لأن هذا الأساس البحث عن الدنيا هو الهرب من الموت والخوف من الموت، وأنه إذا ترك هذا القتال اليوم أنه سيسلم من الموت وسيبقى حي. فالله سبحانه وتعالى يوضح لهم المسألة ما هي كذا، أينما تكونوا يدرككم الموت سواء كنتوا في القتال أو كنتوا في أي مكان آخر، فالموت مربوط بأعناقكم إن قاتلتم أو لم تقاتلوا. فالأفضل إذا قال من العار أن يموت الإنسان جبان ميت ميت، إذا كان ميت ميت قال يقول العرب قال من الجبان أن يموت، يعني من الغباء أو كذا أن يموت الإنسان جبان، أنت ميت ميت. أما أنت ميت وأنت تبكي وهاب ولا ميت وأنت رافع رأسك، هي موتة موتة. قال دي موتة، أينما تكونوا يدرككم الموت، لا أينما تكونوا يدرككم كائن كافين تدغم أينما تكونوا يدرككم الموت أي يلحقكم فهو طالب لكم لا تفوتونه، يعني جاهز. ولو كنتم في بروج مشيدة، في تفسير الإمام زيد بن علي عليه السلام لإعراب لغريب القرآن معناه في حصون واحدها برج والمشيدة المطولة والمشيد المزين انتهى، يعني لو كنتم في قصور في بروج في أي مكان هربا من الموت لن ينفع هذا ولن يجدي شيئا. وهذا يعني تشجيع للمؤمن على أن يجاهز في سبيل الله، وليس معنى أنه تشجيع على الموت لكن تشجيع على الجهاد حتى يصل إلى واحدة من شروط الجهاد، أما النصر أو الشهادة فيكون عنده قناعة الموت حاصل إن دخلت المعركة بإيمان وبقوة فالموت حاصل، وإن هربت فالموت حاصل. إذن فأن تموت شجاع خير من أن تموت جبان. نعم قلت المؤلف الأنسب للسياق أن المشيدة هنا بمعنى المطولة لزيادة حصانتها بالطول، وقد يقال أن طلاءها بالشيد الذي هو الجص زيادة في قوتها وحصانتها، فيحمل على المعنيين عدم التنافي والمناسبة كل منهما. حتى لو قلنا ما عدها قلنا كلها قد هي صبة ولا من أعظم الأنواع الحصون التي تفعل اليوم سواء تحت الأرض ولا في أي مكان، في أماكن الآن اللي حق الحرب عندما يأتي الحرب في أماكن مخصصة لرؤساء الدول وللقيادات المهمة حتى تتابع إذا كان فيه قتال، ففي أماكن لهم تحت الأرض محصنة بحيث أنها لا تستطيع أي نوع من أنواع الأسلحة اختراق هذا الحصن. ولذلك لما كان الهجوم في أمريكا على البرجين على طول القوات الخاصة الأمريكية الخاصة أول عمل لها أنها أخذت الرئيس الأمريكي وتلقائيا على طول نزلت به إلى المكان هذا اللي تحت الأرض هو وأعضاء الحكومة حتى يتابعوا المعركة، هم اعتقدوا أن قد فيه هجوم وقد فيه كل شيء، فلا بد من أول شيء أنهم يحتفظوا برأس الدولة حتى يبقى النظام. ولكن قد يأتي الموت وهو في هذا المكان، يعني لا مجال من الموت بالنسبة للإنسان يعني ككائن كتب عليه الموت هذا سواء في المعركة أو في الحصن المشيد أو في الحصن الذي تحت الأرض أو أي مكان الموت واصل. نعم. وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله الحسنة، وإن تصيبهم حسنة يقول هذه من عند الله، إذا نالوا نعمة ولو كانت بسبب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يعترفوا له بالتسبب للخير، قالوا ما هو منك كلها من الله، يعني ما لك دور فيها، حتى لو أنه اللي دعا الله أو بفضل من رسول الله والله سبحانه وتعالى هو الذي يأتي الفضل، يعني يجب أن يقولوا هذا بسبب دعاء رسول الله، نعم هذا بسبب فضل رسول الله، هذا قالوا لا كلها من الله أسويت شيء ويأكذرهم. نعم وإن تصبهم سيئات يقولوا هذه من عندك، أما السيئة فأنت السبب فيها. وإن نالتهم مصيبة قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه من عندك، ولولاك ما أصابتنا. يعني الخير ما هو اللي قال العنزي، قال الخير ما أبو خير والشر عجل أمره، ما به شيء. هذه الخير لا أنت سبب فيه من الله، ما الشر أنت سبب فيه. وذلك على طريقتين، إحداهما ما كان بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة الكفار له، مثل مؤونة حفر الخندق وهول يوم الأحزاب. الثانية التشاؤم، وهذا كثير في الأولين والآخرين، يتشاؤمون بأهل الحق تنفيرا عنهم. بعض الأماكن يكون فيها مثلا عالم أو يكون فيها إمام، فيقال له يعني لو نزحت عنا لأن ستأتي المصائب معك. ومثلا لو كان عالم أو إنسان في خير أو كذا وكذا، فتجد أهل الدنيا ينفروا عنا. وليش؟ قال أكيد عنده في المكان ذا عيون تراقب من اللي يدخل عنده، ها عنده أذية، ها أنه بيضطرنا إلى أن نعمل كذا. فتكون دائما الهروب من أهل الحق. فهذا من الأشياء التي يقولون ما كان من مصيبة فمن عندك، لأننا نخشى إذا بقينا عندك أو في حضرتك يعني سيأتي لنا مضرة، ستأتينا مضرة. أما من البعض، أذكر كنا عند أحد العلماء ويقولوا لي الأخوان، طلعت أنا وجلست برا، فجاني من يقالوا فيه واحد داخل نبغاك تخرجه. قلت له، قالوا هذا شكله أنه ما هو مضبوط، ما بالله عين على العالم ذا، خرجوا أنتم. قالوا أنا بالله خرجان. دخلت إلى عنده قلت تعال، قال قلت تعال نبغاك. مسكين يعني ما به شيء، يعني فيه ما هو بذاك. قلت ايش جابك؟ قال يا باله يعني قلنا يلا توكل على الله. جينا مره اقول من هذا، يعني دائما تجد، ولا تجد الناس يكونوا حذرين من المكان الذي يكون فيه هذا المصلح وهذا العالم وكذا. فمن هذا الذي يشير اليه المؤلف. نعم، قال احداهما ما كان بسبب وجود النبي صلى الله عليه وسلم وعداوة الكفار له، والثانية التشاؤم، وهذا كثير في الأولين والآخرين، يتشاؤمون بأهل الحق تنفيرا عنهم. قل كل من عند الله، فالفتح والنصر والغنائم والأرزاق ونحو ذلك كلها من الله تعالى، نعمة لعباده. واختبار، والمصائب تنزل من الله اختبارا وتمحيصا للمؤمنين وتمرينا لهم على تحمل الشدائد وغير ذلك من الفوائد، وعقوبة للعصاة أيضا. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، فلا يرجعون عن جهالاتهم، ولا يهتدون بما بلغهم الرسول صلى الله عليه وسلم من هدى الله. فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. ما أصابك من حسنة من نعمة وخير فمن الله بفضل تفضل، وما أصابك من سيئة مصيبة كالمرض وغيره فمن نفسك، أنت سببت له. وهذا معنى نسبته إلى العبد، أنه بسبب العبد مع أنه من الله، فلا تعارض. وأرسلناك للناس رسولا، يعني لو ذكرنا في قول الله سبحانه وتعالى في سبق معنى الظاهر في إبراهيم، لما قال في قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، اللي قبل قال وإذا هو يطعمني ويسقين، لا قبلها الذي خلقني فهو يهدين، يطعمني ويسقين، لا وإذا مرضت، طيب يطعمني ويسقين، وإذا مرضت يشفي، وإذا مرضت نسب المرض إليه، لا نسب المرض إلى نفسه ولكن الشفاء إلى الله. نعم، يقول إذا مرضت أنا، ليش؟ قال لأن هناك قال يطعمني ويسكين من الله ذا الخير كله، لأن جاء إلى المرض، وإذا الإنسان هو اللي يتسبب في المرض، أما بالأكل الخطأ أو بالأسلوب الخطأ أو بأي شيء، السهر أو فنسب إلى نفسه. نعم، فكذلك المصائب من الله سبحانه وتعالى يعني الأمراض والزلازل والبراكين، هذه من الله سبحانه وتعالى، ليس الإنسان دخل فيها. نعم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، أي أنت سببت له. وهذا معنى نسبته إلى العبد، أنه بسبب العبد مع أنه من الله، فلا تعارض. وأرسلناك للناس رسولا كسائر رسلنا مبشرين ومنذرين، فعلى هؤلاء المتشائمين أن يكون همهم معرفة ما أرسلت به من عند الله، واتباعك لا التشاغل عن ذلك بالأغراض الدنيوية، وجعلها أكبر همهم. وكفى بالله شهيدا على الرسول والمرسل إليهم، والمتبع للرسول والمخالف له. من يطع الرسول فقد أطاع الله. النبي صلوات الله عليه وعلى له هو الممثل لله سبحانه وتعالى في الأرض. فمن أطاع الله، فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله. قل اتبعوني، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل نبي ما أتى بشيء إلا بأوامر من الله سبحانه وتعالى. فمن أطاع الرسول فقد أطاع الله سبحانه وتعالى. من يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الله أمر الناس بطاعته. ومن تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وعصاه، فما أرسلناك عليهم حفيظا. فأمره إلى الله، فهو الذي يجازيه، وليس على الرسول أن يحفظه عن العصيان الذي هو سبب هلاكه. ويقولون طاعة، هم الذين قيل لهم كفوا أيديكم، الحمق هذا أولئك اللي قلنا في البداية. ويقولون طاعة، فما نعمل هذا إلا بحث عن الطاعة. ودائما الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك، مشكلة تأخذ. فالعرب يقولوا يعني لا تصادق الأحمق، فإن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك. يقولون طاعة، هم الذين قيل لهم كفوا أيديكم. يقولون شأننا طاعة للرسول، فإذا برزوا من عندك ذهبوا من عندك وصاروا في فضاء من الناس، بيت طائفة منهم، أي قالت في الليل قولا قدرته لنفعها وسلامتها فيما تظن قولا غير الذي تقول لك، القول الذي يقولون لك، هم يبيتون في الليل قول غير الذي يقولون لك، أي خلاف الطاعة، فهي تبييت المعصية، ولعله تزيين النفاق والتآمر بينهم إن نافقوا. والله يكتب ما يبيتون لا ينساه فيجزيهم به يوم القيامة، أو يأمر الحفظة أن يكتبوه. فأعرض عنهم، لا تعاقبهم ولا توبخهم، وتوكل على الله، اتخذه وكيلا تكل إليه أمورك، واعتمد على نصره وحمايته وكفايته، وكفى بالله وكيلا، لأنه عالم بحالك وكل شان من شؤونك، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عنه لحظة. ويقولون طاعة، نعم. فإذا بر... نعم. ويقولون قال هم الذين قيل لهم كفوا أيديكم. يعني أحيانا مثال تجدها هذا في مع الأنبياء، تجد مع بعض العلماء أتباع للعلماء، أما طلاب أو محبين أو كذا وكذا، وهم أتباع للعلماء، ويأتي العالم يقول يفعل كذا وكذا وكذا، قالوا لا فنفعل كذا وكذا أشد، يعني فيؤدوا إلى تنفير الناس عن هذا العالم، وهذه أشياء يومية نعايشها. فيعني يريدون أن يكونوا أكثر حماس من هذا العالم، كما كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمور تريد بس أن نتبصرها، وهي تنطبق هنا وهنا. فأحيانا تجد بعض العلماء، هناك من يريد أن يأتي إلى حضرة هذا العالم أو الإمام أو كذا للتعلم، لكن من أذية اللي حوله نفروا عنه. وهذه موجودة، نراها اليوم يعني واضحة في كل الاتجاهات. فكذلك هذا قول الله سبحانه وتعالى، أفلا يتدبرون القرآن. يعني هذا الرد الآن، وهذا ما يجب عليهم كلهم، على هؤلاء الأولين الذين يعني قال الله سبحانه وتعالى عنهم كفوا أيديكم، وكذلك غيرهم. أفلا يتدبرون القرآن، لما كانت معاصيهم سببها مرض في قلوبهم دلهم على القرآن شفاء لما في الصدور، فإنهم إذا تدبروه بإنصاف وطلب للحق وجدوه ناصحا أمينا يهدي إلى طريق مستقيم. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، لأن المخلوق ضعيف تختلف حالته في النشاط وحضور الفكر والكسل والغفلة والقوة والضعف ونحو ذلك، فيختلف كلامه تبعا لاختلاف حالاته، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، وما عند الله فهو الكمال. الآن تجد الآن في بعض الدول من يقول الدستور القرآن والنظام القرآن ونحن نأخذ من القرآن، وهناك من يقول لا، احنا الدستور عندنا الشعب والبرلمان على المسميات اللي يسموها مجلس نواب برلمان شورى كل يسمي. طيب القرآن هذا هو معناه من يوم نزل، من لما اكتمل، وهو احنا نتعامل معه من لحظة نزوله من من من الله سبحانه وتعالى، لم يتغير ولم يتبدل، ولم نحتاج إلى تغيير في القرآن، نحتاج إلى فهم للقرآن، لا نحتاج أن نغير كلمة أو حرف أو آية نحط هذه هنا وننقل هذا هنا أبدا، نحتاج إلى أننا نزيد من عقولنا وفهمنا حتى نكون متحاورين مع القرآن ونعرف ماذا يعني. طيب هؤلاء الذين عندهم قانون من الشعب أو من البرلمان أو من كذا أو من كذا، هل يبقى هذا القانون أو يحتاج إلى تغيير وتطوير؟ نحتاج أحيانا ما بلا مجرد أن يطاح برئيس يأتي رئيس يأتي برلمان جديد، البرلمان ذا يصير يبغى يغير الدستور يسموه الدستور، فالجهد البشري دائما ناقص، دائما ناقص مهما كان ومهما وصل إلى درجة من الكمال فالجهد البشري ناقص، أما ما أتى من الله فهو الكمال. فمن تدبر القرآن وعمل بالقرآن كان هو الأساس الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لكن يشترط أن نفهمه، لما القرآن هو أوراق وحروف وكذا وكذا نقدر نخليها هنا ما نستفيد منه، لكن لابد أن نعمل بما فيه ليس مجرد بس قراءة. نعم. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك ورحمة حنانا سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا ويسر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. يا الله اللهم اجعلنا هداة، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحكم دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يسمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.